بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تعالى التوفيق والقبول وحسن الختام. وبعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. والصحابة على هدى تجب محبتهم، فاعملوا على التخلق بأخلاقهم. قال النبي عليه السلام لأصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم السلام، فهم أنوار الوجود اللامعة وشموس السعود الطالعة. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أهل بيتي. بعدما بينا في دروس مضت عن الصحابة وفضلهم، وعن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ولمن جاء بعدهم بتقوى الله والسمع والطاعة، يذكر سيدنا الرفاعي رضي الله عنه عن عظيم محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام. معناه ينبغي من كل إنسان مسلم أن ينور قلبه بمحبة أهل بيت الرسول. محبة أهل بيت الرسول نور، فإن كان هذا النور في القلب فهذا يدل على فضل هذا الإنسان وما في قلبه من تقوى لله سبحانه وتعالى. من تقوى الله، من محبة الله، أن نحب الرسول وما يحبه الرسول. من تقوى الله أن نحب الله وأن نحب من يحبه الله. فهؤلاء أهل بيت رسول الله، أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم. من هم أهل بيت الرسول؟ أقرباؤه المؤمنون وأزواجه الكرام. أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هم من أهل البيت. يقال عن أزواج الرسول من أهل البيت، ويقال عن فاطمة رضي الله عنها، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعن الحسن والحسين، وذرية هؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء يجب محبتهم واحترامهم، لهم فضل عظيم عند الله عز وجل، ومدحهم كثيرا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء إلى باب حجرة نسائه كان يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل إلى حجرته لينام يدق الباب على نسائه ويقول: السلام عليكم أهل البيت، السلام عليكم أهل البيت، كل واحدة لوحدها، السلام عليكم أهل البيت، يعني نساء الرسول هم أهل البيت، لا يصح ولا يجوز أن يخرجون من أهل البيت، هم من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن الملائكة الكرام لما زاروا إبراهيم الخليل عليه السلام وكانت عنده زوجته سارة، الملائكة ماذا قالت؟ لو فتحنا القرآن لوجدنا الملائكة قالت لها: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. معناه نساء الرسول هن من أهل البيت، يقال عن نساء الرسول، عن نساء الشخص هم من أهل بيته كذلك، فنساء الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل بيته عليه الصلاة والسلام، تجب محبتهم، وكذلك الذين هم أقرباؤه المؤمنون هؤلاء كذلك من أهل بيته عليه الصلاة والسلام. فأهل البيت هم ساداتنا، وهؤلاء أحباب الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام كانوا يحترمونهم احتراما شديدا، وهؤلاء ينطبق عليهم أنهم صحابة لمن التقى بالرسول واجتمع به، يعني من كان من أهل البيت في حياة الرسول يعني التقى بالرسول ومات على الإسلام يقال له صحابي كذلك. من جاء بعدهم بعد الصحابة ولم يلتقي بالرسول، التقى بالصحابة وهو من ذرية فاطمة رضي الله عنها، يقال عنه من أهل البيت ولكنه ليس من الصحابة. فإذن أزواج الرسول ضمن الصحابة، أهل بيت الرسول علي وفاطمة والحسن والحسين وما شابه هؤلاء هم من الصحابة، لكن لهم مزيد ميزة أنهم أقرباؤه عليه الصلاة والسلام. هذا لا يعني أن هؤلاء لا يوجد من هو أفضل منهم، لا، قلنا في الماضي أن عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة أهل البيت الكرام أن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه. هو نفسه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما سئل من أفضل الناس بعد رسول الله قال: سيدنا علي أبو بكر. قيل له: ثم من؟ قال: عمر. قيل له: وأنت؟ قال: إنما أنا رجل من المسلمين. والسائل هو ولده، والسائل ولده محمد ابن الحنفية ولده علي رضي الله عنه. فإذن نوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام عليهم السلام، ونفعنا الله بهم. الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه الجامع الصحيح الذي هو معروف باسم صحيح البخاري، هذا من كبار علماء أهل السنة والجماعة، لما يذكر فاطمة في هذا الكتاب صحيح البخاري يقول: عليها السلام. لما يذكر علي يقول: عليه السلام. عليه السلام تقال للولي وللنبي، يقال أبو بكر عليه السلام، علي عليه السلام، ما في ضرر، ما في إشكال. لذلك الإمام البخاري ذكر فاطمة عليها السلام، علي عليه السلام، ويجوز أن نقول رضي الله عنها ورضي الله عنه مثلا، هذا كلياته من ألفاظ الدعاء الجائزة، لأن هؤلاء أحباب الله رب العالمين. لا يعني أن عليا رضي الله عنه في الفضل أعلى درجة من أنبياء الله. من يعتقد أو يقول أن علي بن أبي طالب أفضل من كل أنبياء الله إلا محمد، هذا كافر، ليس بمسلم، كذب الإسلام وكذب رسول الله، كذب علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لا يقول هذا الكلام، علي يقول أفضل المخلوقات هم أنبياء الله، نبي واحد أفضل عند الله من كل الأولياء، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، أنه درجة النبوة أعلى درجة، الولاية دونها تكون، مع أن الولاية درجة عالية لكن دون النبوة، لأن النبوة لا تكون مكتسبة، أما الولاية تكتسب. ما معنى النبوة لا تكتسب؟ يعني ليس الإنسان بعمله وجده ونشاطه وعمله للخير بصير نبي، لا، إنما الله يهبه هذه المنزلة بعد أن يكون قد حفظه منذ الصغر من الكفر والكبائر والمعاصي الصغيرة التي فيها خسة. أما الولاية تكتسب، يعني بجد الإنسان المسلم بجده للطاعات وأدائه للصالحات ليصل للولاية، يصل إلى الولاية. هذا الفرق. النبوة لا تكتسب، النبوة غير مكتسبة، أما الولاية فمكتسبة. الولاية مكتسبة، يعني الواحد لو عاش 1000 سنة عم يشتغل بالطاعات ما بيوصل بأعماله إلى النبوة. النبوة أمر غير مكتسب، إنما الولاية والصلاح أمر مكتسب. فإذا نوروا كل قلب من قلوبكم بمحبة آله الكرام. كم لأهل البيت الكرام من فضل عند الله سبحانه وتعالى. من هذا الفضل لو ذكرنا قليلا، لأنه فضل أهل البيت كبير، هذه حقيقة، فضل أهل البيت عظيم وكبير جدا. هؤلاء من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، لهم فضل عظيم عظيم عظيم. يكفي أنهم من سلالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسب الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر عبر ابنته فاطمة. كل رجل بينتشر نسبه عبر ابنه الذكر، عبر ولده الذكر، إلا الرسول، هذا من خصائص الرسول، انتشر نسبه كله عبر فاطمة، لأن أولاد الصبيان ماتوا وهم صغار، أولاد الذكور ماتوا وهم صغار، فاطمة ولدت، علي رضي الله عنها تزوجها، الرسول زوجها من علي بن أبي طالب. الرسول قال لفاطمة: زوجتك بأعلم الناس، بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فولدت 5 أولاد، فولدت كم ولد؟ 5: الحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم. هؤلاء 5 أولاد فاطمة. علي تزوج غير فاطمة بعد وفاة فاطمة، تزوج غيرها وله أولاد، مجموع أولاد علي بن أبي طالب 34 ولد. لكن من فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم 5 أولاد. لما سميت بفاطمة الزهراء؟ لأن وجهها مزهر مشرق، ليس كما يقول بعض الجهال اسم الزهراء لأنها لا يأتيها الحيض، لا، إنما فاطمة الزهراء لأن وجهها مشرق جميلة، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مشيتها تشبهه، في أشياء كثيرة تشبهه. وهي ماتت بعده ب6 أشهر، كل أولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة تأخرت عنه 6 أشهر، يعني ماتت بعده ب6 أشهر. والرسول عليه السلام قال لها: أنت أول أهلي لحوقا بي، وبشرها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة. المقصود أنه من خيار النساء فاطمة، لكن أفضل امرأة على الإطلاق عبر التاريخ البشر هي مريم عليها السلام، بعدها فاطمة ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة لها مرتبة عالية جدا. فمن نسل فاطمة جاء ذرية أهل البيت، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، عبر الحسن والحسين. محسن مات صغير، محسن مات صغيرا، الحسن له ذرية والحسين له ذرية، ذرية الحسين أكثر، الحسن له ذرية كذلك. عبر الحسن وعبر الحسين كان أهل البيت. اليوم أهل البيت الكرام نسبهم إما إلى الحسن أما إلى الحسين، جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائلات كثيرة منتشرة في أنحاء المعمورة ينتهي نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. في من اليمن كثير من أهل البيت، في باكستان، في بإندونيسيا، في بلبنان، في بسوريا، في بمصر، في بالأردن، في بالعراق، بعدة بلدان في من عائلات ينتهي نسبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من يدعي أنه هن من أهل البيت، وفي من هو صح نسبهم إلى أهل البيت. عم نحكي نحن من صح نسبه أنه من أهل بيت الرسول، شوفوا شو منزلته. لا شك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني إذا كان واحد قال أنا نسبي بينتهي للرسول، ليس معناته إذا أنا نسبي بينتهي للرسول أنه لمجرد هيك أنا بصير ولي وبصير أنا عالم. لا، هاي علي بن أبي طالب وهي فاطمة وهالحسن والحسين أولياء الله، بس أبو بكر أفضل منهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن ميزة ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخلون النار، أنهم لا يدخلون جهنم. يتشفع لهم الرسول وفاطمة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين، يعني حتى من كان فيهم عاصي لو من ولي. قلنا الولي ما بيتعذب، نحن الولي بيدخل الجنة بدون عذاب، بل يشفع لغيره بإذن الله. أما اللي هو من أهل البيت لكن ما وصل إلى درجة الولاية وكان عنده بعض الزلات والآثام، لكن نسبه صحيح بينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسبه صحيح ثابت، هذا بمتع الإيمان. وفي الآخرة لا يعذب في النار. فاطمة تشفع له، تتشفع له، وهذه فاطمة بنت محمد رسول الله. الرسول ومحمد والحسن والحسين وعلي بيشفعوا له عند الله سبحانه وتعالى. هو لهم منزل عالي عند الله سبحانه وتعالى، لهم فضل كبير عند الله عز وجل. إذا كان في الحديث ورد أن عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه يتشفع في الآخرة لمثل قبيلة ربيعة ومضر. ربيعة ومضر قبيلتان من أكبر قبائل العرب، يعني بالآلاف. شو بالآلاف؟ إذا عثمان بن عفان بيتشفع بالآخرة لعدد من البشر كمثل عدد قبيلة ربيعة ومضر، يعني عدد كبير، هذا عثمان بيشفع هالقدر الكبير، ما بالكم بفاطمة بنت الرسول ما تشفع؟ فلأهل البيت فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى، يجب احترامهم ومحبتهم ومودتهم. الله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم، يعني قل يا محمد لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني أن نود، أن نحب، أن نحترم، أن نعظم الذين هم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أقرباء الرسول المسلمين المؤمنين. معناته كم لهم فضل عند الله. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت هم معناه نساء الرسول وعلي وفاطمة والحسن والحسين، هؤلاء أهل البيت. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الله سبحانه وتعالى يذهب عنهم الشرك ويعصمهم من الشرك ويطهرهم تطهيرا، يحفظهم من الشرك والكفر فلا يعودون إليه أبدا لأنهم أولياء الله. ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، أهل البيت ليس المقصود فقط الحسن والحسين وعلي وفاطمة فقط، لا، أهل البيت يدخل ضمنهم أزواج الرسول مثل عائشة رضي الله عنها. لأنه قبل هالآية في آية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، بعدها جملة ثم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، معناته سياق القرآن بدل على أنه أهل البيت يدخل ضمنهم أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم كعائشة رضي الله عنها. وفي حديث الله الله في أهل بيتي، يعني يوصي الرسول أصحابه وأمته في أهل بيته، يعني اعتنوا بهم، احترموهم، أحبوهم، عظموهم، لأنه هؤلاء أحباب الله. كما أن أهل البيت الكرام كان يحترموا أبا بكر ويعظموه، ويحترموا عمر ويعظموه، ويحترموا عثمان ويعظموه، ويحترموا كمان الصحابة الأكابر ويعظموهم، كذلك الصحابة كان يحترموا أهل البيت، ما كان يعادوهم، ما في كان معادات بين الصحابة وبين أهل البيت أبدا. سيدنا علي بن أبي طالب ولد له عدة أولاد، منهم من سماه أبو بكر، منهم من سماه عمر، منهم من سماه عثمان. الحسن عنده من الأولاد من هو اسمه أبو بكر، الحسين عنده من أولاده من اسمه أبو بكر ومن اسمه عمر سيدنا الحسين. كان أهل البيت يحترموا الصحابة ويعظموهم للأكابر، حتى في من ذرية بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من اسمه عائشة، ما كان في كراهية بيناتهم. كان بيحب بعضا حبا جما، حتى أن عليا كان يصلي خلف أبو بكر، وكان يصلي خلف عمر، وكان يصلي خلف عثمان، وكان يغزو معهم في الغزوات ويكون معهم في مجالسهم عند إبداء الرأي والشورى. حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا عرضت عليه مشكلة ما عنده حلها كان يلجأ إلى علي بن أبي طالب، كان يقول سيدنا عمر: نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني أنا بتمنى إذا صار معي معضلة مشكلة يكون أبو الحسن علي بن أبي طالب معي حتى يجاوبني عليها يحل. علي له فضل. ثم علي بن أبي طالب من محبته لعمر بن الخطاب زوج بنته لعمر. علي عنده بنت اسمها أم كلثوم، كانت صغيرة فزوجها علي لعمر بن الخطاب. زوج بنته لمين؟ لعمر. كان عمر يومها هو الخليفة، كان فوق 50 سنة عمره. بس المقصود أنه علي من محبته لعمر، وعمر من محبته لعلي ولأهل البيت حتى يتشرف بنسب الرسول تزوج أم كلثوم. فإذا الله الله في أهل بيتي، من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله. يعني لا نؤذي الرسول في آل بيته، ما نتكلم كلام في إيذاء لأهل البيت. أما هؤلاء اللي عندهم كراهية لأهل البيت يقال لهم الناصبة. كانت فرقة من زمان اسم الناصبة، اسم الناصبة لأنه نصبت العداء لأهل البيت، يعني أظهرت العداء لأهل البيت لعلي بن أبي طالب ومن جاء من ذريته. هؤلاء يقال لهم الناصبة، ضالين. فنحن لا لسنا من هؤلاء، أهل السنة ليسوا من الناصبة. الناصبة يكرهون أهل البيت ويعادون أهل البيت ويذمون أهل البيت، وآذوهم بالفعل، ضربوهم وسبوهم ولعنوهم. حتى إنه على المنابر كان في الماضي يشتم علي رضي الله عنه على المنبر، يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة على المنبر أمام الناس في الخطبة الثانية كان الخطيب والعياذ بالله يسب علي بن أبي طالب، يلعنه بـ80 سنة على الدوام، 80 سنة ويسبون علي رضي الله عنه، يسبونه ويكررون مسبته. حتى جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه منع مسبة علي بن أبي طالب من على المنابر، وتلا قوله تعالى الذي إلى الآن نحن الخطباء يقرؤونه في الخطب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهؤلاء يقال لهم الناصبة، نصبوا العداء لأهل البيت، عادوهم وسبوا أهل البيت وآذوا أهل البيت. هؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. أحد الصحابة الكرام اسمه سعد بن أبي وقاص من أولياء الصحابة، كان مجاب الدعوة، الرسول دعا له أن يستجيب الله دعاءه فصار مجاب الدعوة. دخل إلى مكان في المدينة يقال له أحجار الزيت، دخل فوجد شخصا يركب الفرس وحوله جماعة من الناس، وهذا الشخص الذي ركب الفرس كان يسب عليا رضي الله عنه، يسبه أمام الناس. اقتحم سعد وصار قريب من هذا الشخص، قال له سعد: يا هذا، على ما تشتم عليا؟ ألم تعلم أنه ختن رسول الله على ابنته صهره، تزوج بنته؟ ألم تعلم أنه ابن عمه؟ ألم تعلم أنه أعلم الناس، أنه من أزهد الناس، أنه كذا كذا كذا؟ ثم سعد استقبل القبلة، قال: اللهم إن كان هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق بنا هذا الجمع حتى ترين فيه قدرتك. ما أن انتهى من الدعاء إلا وهذا الذي على الفرس وقع على الأرض وجاء رأسه على صخرة فانفلق رأسه. علي له منزلة عالية في الدين، مثل أبو بكر كما له منزلة وأعلى أبو بكر كذلك. فلبسب علي رضي الله عنه ملعون. واللي سب أبو بكر الصديق ملعون. هؤلاء أحباب الله، هؤلاء أولياء الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصل في الماضي من معاوية ابن أبي سفيان كان يأمر الناس بمسبة علي، مسكوا معاوية لسعد قالوا يا سعد لما لا تسب أبا تراب، ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ من أبو تراب؟ علي، كان هذا أحب اللقب إليه، لأنه مرة الرسول دخل عليه وشافه نايم على التراب، لزق التراب بخده، فقال له قم أبا تراب، فصار هذا أحب لقب إليه أبا تراب. معاوية صار يقول لسعد ما يمنعك أن تسب أبا تراب، هذا الحديث في صحيح مسلم يعني ثابت عند أهل السنة، منه شيء مفترى. كان يأمره سعد يقول له أنا لا أسبه، هذا مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه رسول الله فمعنات الكلام حصل في الماضي من بعض الناس كان يسب علي رضي الله عنه أهل البيت، وهذا شيء لا يجوز، هذا شيء لا يجوز. هؤلاء الذين وصل بهم الحد إلى كراهية أهل البيت، كراهية أهل البيت، هؤلاء ليسوا من أهل السنة. أما معاوية هذا كانت غلطة منه، معصية منه، لكن لا يخرجه عن كونه صحابي، لأنه في بعض الناس يعني عندهم غلو في محبة أهل البيت. ينطبق عليهم ما قاله علي رضي الله عنه، علي يقول هلك في اثنان، محب غالي ومبغض قالي. في من الناس من أحب عليا فغلا في محبته، يعني رفعه فوق منزلته، وفي من الناس من كرهه فصار يسبه أو يكفره، مثل الخوارج، الخوارج كفروا لسيدنا علي. أهل السنة وسط، أهل السنة ليسوا مع اللي هن يغلون في محبة علي وبفضلوه على الأنبياء، هذا كفر، أو اللي بيكفروا أو معاوية، لا، نحن أهل السنة لسنا مع هؤلاء، ولسنا مع الناصبة اللي هن نصبوا العداء لأهل البيت، لا، أهل السنة وسط، بيحترموا الصحابة وبيحترموا أهل البيت، بيعطوا لكل مقامه وقدره ومنزلته، هذا أهل السنة، هم الوسط، هم أهل العدل، أهل السنة والجماعة. وإن كان حصل من بعض الناس في الماضي أنه عادوا أهل البيت، هذا لا يعني أنه أهل السنة يعادون أهل البيت، مثل يزيد، يزيد معروف هذا عنه نصب العداء لأهل البيت ولغير أهل البيت كمان، مش بس لأهل بيت الرسول، لغير أهل بيت الرسول. من عدائه أرسل جيشه إلى المدينة المنورة وألقى الرعب في قلوب أهل المدينة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام لا يخرجون من البيوت، حتى إلى المسجد النبوي الشريف لا يصلون جماعة، وقتل من قتل ونهب أموال وانتهك أعراض النساء بثلاثة أيام. أرسل الجيش، هذه قصة معروفة بالتاريخ، هذه حصلت منه من يزيد بعد أن حصل من جيشه بالعراق أن قتلوا الحسين رضي الله عنه. بعد ما أرسل الجيش لحتى يقتلوا الحسين ومن معه من أهل البيت، قتلوا بالرماح، ثم آخر شيء قطعوا له رأسه بالسيف، يقال أنه في 34 طعنة سيف ببدنه، ثم قطعوا له رأسه، أخذوا رأسه إلى مكان وجسمه خلوه بكربلاء، وجابوا رأسه إلى يزيد في دمشق، ثم أخذوه من دمشق إلى القاهرة. هذا حصل، لكن سيدنا الحسين هو شهيد وهو حبيب الله ومن أولياء الله الكرام. كل أهل السنة والجماعة، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأمثال هؤلاء الكبار، وقفوا يعني مع الحسين حيث الفتوى، يعني ما كانوا أيامه، لكن حيث الفتوى قالوا نحن معه، نحن أهل السنة، هو من أهل السنة، الحسين سني، سني العقيدة مثلنا مثله، ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحماهم وصان حماهم. هذا من محبة الرسول، نحب أهل بيته ونحترم أهل بيته وندافع عن أهل بيته. ما كل واحد بدافع عن أهل البيت اليوم بيكون هو محب لهم أو هو من أهل السنة، لا، في ناس بيزيدوا في محبتهم لأهل البيت، بيغلون، بيقولوا هو بس وبقية الصحابة بالمرة منه منيح. لا، بعض الناس بيزيدوا بيقولوا نحن نعبد علي بن أبي طالب. حصل في أيام سيدنا علي في ناس اجوا عبدوه، قالوا له أنت إلهنا وخالقنا ورازقنا. قال ويحكم إنما أنا بشر مثلكم، آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، لئن لم ترجعوا لأقتلنكم بأخبث قتلة. ما قبلوا النصيحة. تاني يوم رجعوا، ثم قال لهم إنما أنا بشر مثلكم، عاد عليهم المقالة ما أسلموا. تالت يوم ما أسلموا، شو عمل بعدين فيهم؟ حفر خندق وأضرم فيه نار ورماهم فيه واحترقوا. قال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. نادي لقنبرا الجلاد اللي عنده، قال له حفر وأضرم النيران ورميهم فيهم واحرقهم، لأنهم كفروا بالله، عبدوا علي بن أبي طالب. قال له أنا بشر بأكل وبشرب، ما أنتوا بتأكلوا وبتشربوا. ما قبلوا النصيحة، أحرقهم. في ناس غلوا، في ناس صار يقولوا ملعون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، في ناس صار يقولوا علي أفضل من كل الأنبياء إلا محمد، هذا كفر. منهم من صار يقول عائشة زنت، بعد نزول براءة عائشة في القرآن من اتهمها بالزنا فهو كافر، كذب القرآن الكريم. عائشة زوجة الرسول في الدنيا والآخرة. كذلك يلي بيعادي أصحاب الرسول بيعاديهم وبيسبهم، فإن شملهم كلهم بالمسبة، قال كل الصحابة مثلا خونة، يكفر. اللي بيسب كل أصحاب الرسول بيكفر، لأنه عبرهم جاءنا الدين. من نقل إلينا الدين الإسلامي؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعطى لكل قدره ومنزلته. ما كان في اختلاف بين أصحاب الرسول وبين أهل البيت، كانوا على قلب واحد، بيحبوا بعضهم، بيحترموا بعضهم، بيستفتوا بعضهم. حتى الصحابة كانت تأتي إلى عبد الله بن عباس، هذا ابن عم الرسول من أقرباء الرسول، كان يجوا عنده ويستفتوه، ما يقولوا هذا من أهل البيت ما لنا علاقة فيه، لا، كان يجوا عنده ويستفتوه. وكان يجوا عند عائشة ويستفتوها، هي من أهل البيت ومن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يجوا عند عمر ويستفتوه، وعند أبو بكر الصديق، عند أبو بكر الصديق ويستفتوه. كانت فيما بينهم محبة، والمحبة اللي فيما بينهم كانت في قلوبهم وظاهرة، منه شيء مخبى بقلوبهم عكس ما يظهرون، أو يظهرون عكس ما يبطنون، لا، وما في قلوبهم على جوارحهم يظهرون محبة بعضهم البعض. مرة قلنا لكم أبو هريرة رضي الله عنه شاف الحسين في أثناء جنازة، فأصاب الغبار حذاء الحسين ابن علي، صار في غبار على الحذاء، انحنى أبو هريرة ومسح الغبار عن حذاء الحسين، قال هكذا نفعل بأهل بيت الرسول. أهل البيت لهم منزلة عالية، الرسول قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة في الجنة، وقال الحسين مني وأنا من حسين، يعني أنا محبتي للحسين كاملة ومحبة الحسين لي كاملة. مر الرسول صلى الله عليه وسلم كان في البيت، وكانت معه أم سلمة إحدى زوجاته، جاءه الملك ميكائيل عليه السلام، ملك من الملائكة، فقال الرسول لأم سلمة أغلق الباب. قامت أم سلمة تريد أن تغلق الباب، أثناء غلقها للباب دخل الحسين من ما بقي من الباب مفتوح، دخل، كان صغير يعني كان عم يدبدب، دخل وقفز على الرسول وضمه للرسول، والرسول يضمه، صار الرسول يقبله. قال له الملك أتحبه؟ قال نعم أحبه. قال له الملك إن أمتك ستقتله، أريك أين؟ مد الملك إيده، أخذ حفنة من التراب اللي هي من تراب أرض كربلاء، قال له هذه هي، في هذه الأرض هناك يقتل. أم سلمة كانت موجودة، أخذت التراب وحطتهم بقارورة النينة. أم سلمة بقيت حية إلى بعد استشهاد الحسين، عرفت أنه في نفس المكان الذي أخبر عنه الملك هناك استشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه. فإذن كما قال سيدنا الرفاعي رضي الله عنه: من أراد الله به خيرا ألزمه وصية نبيه في آله، فأحبهم واعتنى بشأنهم وعظمهم وحماهم وصان حماهم. وإذا نتطلع بالأولياء والصالحين عبر ممر التاريخ من أهل السنة والجماعة، أولياء أهل السنة والجماعة، إذا نتطلع بترجمتهم من هن من أهل البيت، مو من أهل البيت، مثل أحمد الرفاعي، الشيخ الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه، عالم من كبار علماء أهل السنة والجماعة، سن العقيدة شافع المذهب مثلنا، وهو من أهل البيت، ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسين ابن علي. كثير في كثير من العائلات منسوبة، آل الرفاعي منسوبين بينتهي نسبهم إلى سيدنا الحسين، في كثير من العائلات بينتهي نسبهم إلى سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين. والرسول أخبر أنه فيما بعد من الزمن يظهر رجل من أهل البيت نسبه ينتهي إما الحسن وإما الحسين، يقال له محمد بن عبد الله، وهو المهدي المنتظر. الرسول أخبر فيما بعد من الزمن سيظهر رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نؤمن نحن أهل السنة والجماعة لابد أن يظهر هذا الرجل واسمه محمد ابن عبد الله، من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، عالم كبير وولي صالح، هو اسمه محمد ابن عبد الله. الرسول قال يواطي اسم أبيه اسم أبي، شو اسم أبوه للرسول؟ عبد الله. فإذا المهدي المنتظر اسمه محمد ابن عبد الله، وهو من أئمة أهل السنة ومن أهل البيت الكرام. قال سيدنا الرفاعي: من أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بعد ما ذكرنا من الآيات والأحاديث في فضل أهل البيت إلا الشيء القليل، كما أنه في فضل الصحابة الأوائل كذلك الرسول تكلم عنهم كثيرا، وفي القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وآية أخرى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان معهم أبو بكر، وكان معهم عمر، كان معهم علي. عثمان تخلف بسبب عذر، كانت مرته مريضة، هي بنت الرسول مرته، فقال الرسول: وهذه يدي عن عثمان. هؤلاء الله راض عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أمثال هؤلاء الأكابر الله راض عنهم، الله لا يغضب عليهم، أحبابه وأولياؤه. ومن أحبهم كان معهم. الرسول ماذا قال؟ المرء مع من أحب يوم القيامة. الذي يحب الولي الصالح لله سبحانه وتعالى يكون معه في الآخرة، المرء مع من أحب يوم القيامة. كان الرسول على المنبر عم يخطب، فشخص قال له أثناء سكتات الرسول، الرسول أثناء الخطبة كان يقول جملة ثم يسكت، جملة ثم يسكت، مش مثل الخطباء اليوم سرد، لا يعني جملة ثم يسكت ثم يسكت. هذا بدل أول شيء على فصاحة الرسول، تاني شيء بهالجملة لما يقولها بشكل واضح وفصيح تنزل في قلوب الصحابة فيحفظونها، بتوقع في قلوبهم، خلاص ركزت بقلوبهم. مشان هيك لو قعد معهم ساعات ثم هني أرادوا أن يخبروا غيرهم ماذا قال الرسول، بعيدوا نفس الكلام اللي قاله الرسول. أثناء سكتاته واحد وقف قال له: متى الساعة يا رسول الله؟ الرسول عليه السلام ما قال أف له، فاجأتني، شو هالسؤال هذا؟ الأنبياء أذكياء وفطناء، فورا قال له: وما أعددت لها؟ قال له: حب الله والرسول. قال له: المرء مع من أحب يوم القيامة. فمن أحبهم كان معهم وهم مع أبيهم عليه الصلاة والسلام، يعني مع الرسول، هو الرسول لا يتخلى عنهم ولا يتركهم، هو الأهل بيته. قدموهم عليكم ولا تقدموهم. شوف التواضع. إذا منشوف حدا من أهل البيت شريف، شريف يعني منسوب للرسول من أهل البيت وكان من الأتقياء الطيبين، نقدمه علينا لأنه هو للفضل الذي فيه وللنسب لنسبه الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض البلاد بسموه للإنسان المنسوب للرسول مثل إندونيسيا وماليزيا واليمن بسموه حبيب، الحبيب فلان مثلا، أو بعتولهم الحبائب جمع. في بعض البلاد بسموه الشريف، الشريف فلان، وبقولوا الأشراف. في بعض البلاد بعتوله السيد فلان حسب إذا كان منسوب ولا لا. قال قدموهم عليكم ولا تقدموهم، يعني عرفوا قداش منزلتهم. في من الناس من لا يعرف قدر أهل البيت، ما فرقاني معهم إذا فلان منسوب ولا منسوب، ما عنده مبالاة. لذلك لابد أن نؤكد على الناس أن يعرفوا هذه الناحية وينتبهوا. لليوم أكثر الناس ما بيعرفوا أنسابهم، ما بيعرفوا نسبهم. أنت لمين منسوب؟ ما بعرف. أنت لنسبك لأبو بكر، لعمر، لعثمان، لعلي، لمين؟ ما بيعرف. لشي واحد تاني ما بيعرف شيء، ما بيهتموا بالنسب، مع أنه معرفة النسب في الدين أمر مهم جدا جدا من الفرائض، ما بيجوز الإهمال. ليش بده يعرف نسبه؟ أول شيء لحتى يعرف أول شيء مين أرحامه. ما بده يزور أرحامه؟ أليس الله فرض علينا صلة الأرحام؟ مين من أقربائنا حتى نزوره إن كان معدود من أرحامنا ولا لا؟ نعرف نسبنا. اثنين، نعرف نسبنا. هل أنا إذا كنت فقير وإذا واحد عطاني زكاة بياخد زكاة ولا لا؟ لأنه أهل بيت الرسول لو فقر ما بيطلع عنه زكاة. الرسول ماذا قال عن الزكاة؟ لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ما بنعطي الزكاة لإنسان من أهل بيت الرسول، فأنا بدي أعرف اللي عم يحكي معه شو. كذلك في أشياء أخرى بالدين، موضوع الكفارات وما شابه ذلك، لا تعطى لمن هو منسوب، والفدية وما شابه ذلك. في تفاصيل بالدين، في أشياء لا تعطى لمن هو منسوب من أهل البيت. ثم واحد لم يعرف نسبه أنه من سلالة الرسول أو منه من سلالة الرسول بيتيقظ لأمور كثيرة. إذا كان منه من سلالة الرسول بيترتب عليه أشياء، وإذا كان من نسب الرسول بيترتب عليه أشياء أخرى. فلذلك معرفة الأمور هذا واجب وأمر مهم جدا جدا في الدين. اليوم أغلب الناس ما بيعرفوا نسبه، يمكن ما بيعرفوا جدهم الثالث، يمكن أو جدهم الثاني ما بيعرفوا. إهمال مش بس بلبنان، بكذا بلد أهملوها وما عاد يهتموا فيها بالمرة، مع أنه العلماء كانوا وما زال كثير منهم اليوم بيهتموا اهتمام شديد ويجيبوا شهادات، شهادات فيها أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الحسين، وبيختمون عليها أنه أنت خلص منسوب للحسين أو منسوب لأبو بكر أو لعمر أو لخالد ابن الوليد. كان يهتموا كثير الناس بأمر النسب، اليوم ما عم يهتموا فيه. معرفة النسب أمر مهم في الدين، واحد يعرف حاله. فإذن عم يقول قدموهم عليكم ولا تقدموهم، انتم ما تتقدمون، هني بيتقدموا عليكم. واعينوهم واكرموهم يعود خير ذلك عليكم، انتم بتستفيدوا اذا بتقدموا اهل البيت وبتحترموا اهل البيت وبتعظموا اهل البيت وبتعينوا اهل البيت وبتكرموا اهل البيت، انتم بتستفيدوا لانه هني اهل البيت لهم فضل عند الله سبحانه وتعالى، وهم من نسل وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أحاديث كثيرة في فضل الصحابة وفي فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين كانوا أيام الرسول كانوا على قلب رجل واحد، أهل البيت وأصحاب الرسول، ما في بينهم تباغض ولا تنافر، كانوا يحبون بعضهم ويحترمون بعضهم البعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الأخيار. آمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.